الشبهة الخامسة والخمسون، خروج أحمد بن نصر الخزاعي على خلفاء الدولة العباسية، خروج أحمد بن نصر الخزاعي على الدولة العباسية. قال الخارجي: قد خرج الإمام أحمد بن نصر الخزاعي على الخليفة العباسي، وهو من هو في العلم والتقوى. في بعض المصادر التاريخية أنه كان له جماعة بايعوه في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن، حتى قتل من أجل ذلك. صرح بهذا الدكتور عبد الله ابن عمر الدميجي في كتابه الإمامة العظمى في صفحة 540، فقال: وممن طبق الخروج فعلا على السلطان المبتدع الواثق بالله القائل بخلق القرآن أحمد بن نصر الخزاعي، الذي وصفه ابن كثير بأنه من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: ما أسخاه، لقد جاد بنفسه له. قال السني: الجواب عن هذا من ستة وجوه. الأول: أنه لا حجة في فعل أحد من البشر كائنا من كان، وإنما الحجة في دليل الكتاب والسنة، فضلا عن أن ينسخ فعلهم تلك النصوص النبوية الصحيحة الصريحة الكثيرة، كما نبهت على هذا مرارا، لأنه التأصيل الأمثل في كل أبواب العلم والحجاج وموارد الاختلاف، لا سيما عند قوم يظهرون التأسف على ضياع حكم الله عند التحاكم إلى أحوال البشر، ومع ذلك يتحاكمون إلى أحوال البشر في مسألة حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يبين ضعف الشطر الثاني من كلمة التوحيد، ألا وهي شهادة أن محمد رسول الله. الثاني: ليس في الرواية التي وصلتنا ذكر لخروج ابن نصر على الخليفة، ولا للهم بذلك، خلافا لما ادعاه الدكتور، إنما فيها أن الناس بايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يتضح ذلك من الرواية المسندة الوحيدة الآتية. الرواية هذه التي سنسوقها على مسامعكم ليس فيها تعرض للخروج، كل ما فيها أن جماعة من الناس بايعوا أحمد بن نصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا على الخروج، وإنما الخروج كان من غيره. فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن محمد بن يحيى الصولي قال: كان أحمد بن نصر بن مالك ابن الهيثم الخزاعي من أهل الحديث، وكان جده من رؤساء نقباء بن العباس، وكان أحمد وسهل ابن سلامة حين كان المأمون بخراسان بايع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني طلب من الناس أن يبايعوهما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحمد هنا هو ابن نصر، أحمد وسهل بن سلامة، إلى أن دخل المأمون بغداد فرفق بسهل حتى لبس السواد وأخذ الأرزاق، ولزم أحمد بيته. هذا لبس السواد عنوانا على استعداده للموت، وأخذ الأرزاق التي كانت تأتيه ولو من الخليفة بعد، ولزم أحمد بيته، أحمد بن نصر لزم بيته. ثم إن أمره تحرك ببغداد في آخر أيام الواثق، أمر سهل ابن سلامة، واجتمع إليه خلق من الناس يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد، يعني سيطروا على بغداد بهذا المبدأ، بدأوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر جماعيا، وتوسعوا في ذلك حتى ملكوا بغداد. وتعدى رجلان من أصحابه يقال لأحدهما طالب في الجانب الغربي، ويقال الآخر أبو هارون في الجانب الشرقي، وكان موسرين أي أصحاب أموال، فبذل مالا وعزم على الوثوب ببغداد في شعبان سنة 31 و200. الوثوب ببغداد يعني الخروج للتمكن منها. فنم عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم، هذا صاحب الخليفة، نم عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم وأخبروا عن حالهم في ذلك، فأخذ جماعة فيهم أحمد بن نصر، وأخذ صاحبيه طالبا وأبا هارون، فقيدهما ووجد في منزل أحدهما أعلاما، لأن الأعلام يحملونها ليتواصوا بالخروج ويمشوا جماعية في ذلك كما تحمل الراية في القتال. ووجد في منزل أحدهما أعلاما وضرب خادما لأحمد بن نصر، فأقر أي هذا الخادم أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا فيعرفونه ما عملوا، إن هؤلاء كانوا يزورون أحمد بن نصر في الليل ليخبروه بالذي حصل بالنسبة للأمر بالمعروف نهي عن المنكر، أنهم أصلحوا المحل الفلاني المكان الفلاني، عملوا على هداية فلان إلى آخره. فحملهم إسحاق مقيدين إلى سر من رأى، إلى هذه المنطقة، فجلس لهم الواثق وقال لأحمد بن نصر دع ما أخذت له، يعني اترك شيء لي أخذوك من أجله، ما تقول في القرآن؟ ويريد في حقيقة أن يمتحنه في مسألة القول بخلق القرآن، لأنه كان يقول بالقول بخلق القرآن، فقال اترك شيء لي أخذوك من أجله، وجدوا أعلاما في بيت بعض أصحابك، وكان بعض أصحابك يزورك سرا إلى آخر ما هو. ما هو ذلك؟ قال ما هو اعتقادك في القرآن؟ قال أحمد بن نصر كلام الله. قال أفمخلوق هو؟ قال هو كلام الله. ما رد أن يفصل. قال أفترى ربك في القيامة؟ هذه بدعة أخرى كان جهمية واقعين فيها، وهنا الرب عز وجل لا يرى يوم القيامة، وشبهته في ذلك أنه لو كان يرى لكان كالمخلوق محدودا بحد فيرى، وفي مكان وفي زمان. قال كذا جاءت الرواية، أي الرواية جاءت بأنه يرى سبحانه وتعالى، فقال ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسد ويحويه مكان ويحصره الناظر. قال الخليفة أنا أكفر برب هذه صفتها، أنا أكفر برب هذه صفتها، لأن القضاة الجهمية الذين كانوا من حوله لبسوا عليه في هذا الباب وعلموه أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، لأن ادعاء ذلك يساوي تشبيهه بالمخلوق المحدود بالمكان المحدود بجسم وشخص. قال: ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق، وكان قاضيا على الجانب الغربي ببغداد، فعزل، قال: هو حلال الدم. وقال جماعة من الفقهاء كما قال. فأظهر ابن أبي دؤاد أنه كاره لقتله. ابن أبي دؤاد حقيقة هو رأس القوم ورأس الجهمية في هذا. نعم، هم سواء، المقول الجهمية والمعتزلة في هذا سواء. نعم، هم طبعا تحملوا شكل الاعتزال، معتقد الاعتزال، وكانوا جهمية في ذلك، في تعطيل الأسماء والصفات، في تعطيل لا سيما كلام الله عز وجل، يدفنه عن الله، يزعم أن الله لو كان متكلما لكان كالمخلوق، وكان كلامه محدثا مخلوقا لأنه يحدث شيئا بعد شيء، فأنكروا ذلك كله. وطبعا الجهمية هنا كما لا يخفاكم، الجهمية أصناف، منهم من كفره السلف وهم غلاة الجهمية، أجمعوا على تكفيرهم كما أجمعوا تكفير الرافضة، قالوا: فرقتان ليس لهما نصيب في الإسلام، في دين الله عز وجل، وليستا من 73 فرقة، الروافض والجهمية. لكن أحيانا يعبرون بالجهمية ويقصدون من ليسوا غلاة، أي من فيهم تجهم. ابن أبي دؤاد تصنع الكراهية لقتله، فقال الواثق يا أمير المؤمنين، فقال للواثق يا أمير المؤمنين: شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقل، يؤخر أمره يستتاب. أنه هو خاف أن يشتهر أمره بأنه كان متسببا في قتل أحمد بن نصر، وأحمد بن نصر من العلماء المشهورين في ذلك الزمان بالعلم، وأكثر شيء كان مشهورا بالعبادة والتقى، فخشي على سمعته فتصنع الكراهية لقتله. فقال: شيء مختل في عقله، ممكن مختل، ممكن حصل له شيء عاهة، يؤخر أمره ويستتاب، يعني حتى ينظر في أمره ثم تطلب منه التوبة. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. يعني الواثق ما عجبه كلام ابن أبي دؤاد، قال: هذا رجل يعتقد الكفر. ودعا الواثق بالسمصامة، سمصامة السيف، وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي. صلى الله عليه، يعني أراد هو الذي تقرب إلى الله بضرب عنقه. قال: فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع الذي يجعل عليه، فأجلس عليه وهو مقيد، وأمر بشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه حتى ضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، أي نصبوه مصلوبا يراه الناس ويرتدعوا، وتتبع رؤساء أصحابه فوضعوا في الحبس، الباقون حبسوا وهو قتل. هذا نص الرواية، وهي الرواية الوحيدة في ذلك التاريخ. الوجه الثالث قبل أن ننتقل للوجه الثالث، ظهر لكم الوجه الثاني أنه لا ذكر لمسألة الخروج، أن أحمد نصر خرج ولم يخرج أو هم بذلك، بل حتى الكلام عن الخروج ما ورد في هذه القصة كلها. الوجه الثالث تفسير الدكتور دميجي كلمة الإمام أحمد رحمه الله من أن ابن نصر جاد بنفسه من أجل الخروج على السلطان لا تساعده الرواية كما مر، لأن ابن نصر هكذا فسر وجعله أن موذج الأوضح والأكمل الذي طبق الخروج على السلطان الجائر، هكذا ذكر الترمذي في أول كلامه. وإنما قال الإمام أحمد ذلك لأنه قد كما نصت الرواية قتل بسبب امتناعه على موافقة الخليفة على عقيدته الاعتزالية، يعني والآن لما قتل قتل من أجل ماذا يا إخوان؟ عدم قول في القرآن وروع الله يوم القيامة، نعم، عدم قوله بهاتين البدعتين. ولذلك قال الخطيب البغدادي في مصر السابق: وكان قتله في خلافة الواثق لامتناع عن القول بخلق القرآن. صرح الخطيب البغدادي بهذا أنه لم يقتل كما يقول اليوم قتلا سياسيا. وكذلك قال الذهبي في العبر، وابن العماد في شرع في شذرة الذهب، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، كلهم قالوا بهذا. إذن فهو قتل من أجل التوحيد ولم يقتل لسبب سياسي، ولذلك لم يسأله الخليفة إلا عن مسائل في العقيدة، ومن جراء إجابته عليها حكم عليه بالكفر، فقال: فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. وجاء هذا التعليل صريحا في رواية من الخطيب في تاريخ بغداد المجلد الخامس 177، المجلد الخامس 177، عن أبي العباس بن سعيد قال: لم يصبر في المحنة إلا أربعة كلهم من أهل مرو. المحنة محنة قول خلق القرآن، لأن الخليفة كان يمتحن الناس سيما العلماء بعقيدته الاعتزالية الجهمية في القول بخلق القرآن، كان يمتحنهم. وقال: لم يصبر إلا أربعة، قال: أحمد بن حنبل أبو عبد الله، وأحمد بن نصر ابن مالك الخزاعي، ومحمد بن نوح ابن ميمون المضروب، ونعيم بن حماد، وقد مات في السجن مقيدا. فأما أحمد بن نصر فضربت عنقه، وهذه نسخة الرقعة المعلقة في أذن أحمد بن نصر ابن مالك بسم الله الرحمن الرحيم، يعني علقوا له ورقة بعد ضرب عنقه، علقوا له ورقة في أذنه، هذا لفظها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك، دعاه عبد الله المأمون هارون وهو الواثق بالله أمير المؤمنين إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه، فأبى إلا المعاندة فجعله الله إلى داره، علقوها وصلبوه، بقي أسبوعين، أسبوعا من جهة الشرقية ومن جهة الغربية، حتى إذا جاءوا الناس ورأوا اطلعوا على السبب، فخافوا من يقولوا بقوله هذا في العقيدة. إذا هذا واضح ها هنا أن ادعاء الدكتور بأن أحمد بن نصر رحمه الله قتل من أجل الظرف السياسي، أنه هم بالخروج على الواثق، لا ذكر له في هذه الروايات. الوجه الرابع: جاء في الرواية التي استدللت بها أن الذي أراد الخروج هو رجلان غير بنصر ووصفا بالاعتداء، وصفا بالاعتداء أي جاوزا الحد الذي تمت فيه البيعة، لأن البيعة بينهم كانت قاصرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في الرواية هذه أن اثنين من هؤلاء الأتباع جاوزا الحد من البيعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التداعي للخروج على السلطان. طبعا بين الاثنين هؤلاء ليس فيهم أحمد بن نصر الخزاعي، فقد انتقل من أمر عامة الناس بالمعروف ونهي عن المنكر إلى التداعي للخروج على السلطان، وذلك قول الراوي: وتعدى رجلان من أصحابه يقال أحدهما طالب في الجانب الغربي، ويقال الآخر أبو هارون في الجانب الشرقي، وكانا موسرين فبذلا مالا وعزما على الوصول إلى بغداد. إذا المنسوب إليه الهم بالخروج هما هذان، هو هذان الرجلان طالب وأبو هارون. ولذلك جاءت من رواية نفسها أن ابن نصر حين رأى بوادر ذلك لزم بيته، فأين التعرض للخروج؟ أحمد بن نصر لما أحس بأن الأمر سينتقل إلى شيء آخر ماذا فعل؟ لزم بيته، فأين ذكر الخروج ها هنا؟ لا، ليس فيه تعرض لذلك. بل جاء في رواية عند ابن جرير في تاريخ الرسل والملوك أن ابن نصر قال لأعوان السلطان لما جاءوا يفتشون بيته: هذا منزلي، فإن أصبتم فيه علما أو عدة أو سلاحا لفتنة فأنتم في حل منه ومن دمي. إذا وجدتم علما أي راية التي يتخذها الناس للخروج ويجمعون حولهم أتباعهم، إذا وجدتم شيئا من ذلك أو وجدتم سلاحا وعدة لذلك فأنتم في حل من دمي، أي لو أريق دمي في ذلك فأنتم في حل. ففتش فلم يوجد فيه شيء. الخامس: أن من أسباب عدم الاعتماد على أحوال الرجال في مسائل العلم أننا لو فرضنا هنا أنهم خرجوا على أئمة الجور حقيقة فإنه يرد عليكم السؤال الآتي: أليس من الممكن أن تخفى المسألة على الرجل ولو كان إماما؟ قد تخفى المسألة عليه ويشتبه حالها عليه، فقد يدعو إلى الخروج لو فرضنا ذلك في مثل هذه القصة. والكلام عن أحمد نصر ليس عن ذلك التابعين، فمن الممكن تخفى عليه المسألة، يجتهد فيخطئ فيها. قال الخارجي: ممكن. قال السني: أليس من الممكن أن يعلم الرجل أن الحق في ترك الخروج ثم يعصي ويخرج طاعة لشهوته الغضبية ولو كان إماما؟ أيضا من الواردات والاحتمالات أنه بشر، قد يعلم أن الحكم محرم لكنه يعصي، عصى وارتكبه، فلا يقال إنه يقول بالخروج، لأنه قد يكون محرما عنده لكنه عصى ربه عز وجل لشدة استغضاب الناس له. قال الخارجي: نعم ممكن، لأنه لا أحد معصوم سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال السني: إذن كيف يصح لك أن ترد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الواضح لفعل فلان وفلان؟ السادس، وهو الحاسم للموضوع، وهو أن الأجوبة التي ذكرتها آنفا هي على افتراض صحة الرواية، والحق أن الرواية المذكورة لا تصح سندا، فإن الذين رووها إما معضلة كما في رواية ابن جرير أشار إليها قريبا، قال: فحدثني بعض أشياخنا عمن ذكره. تأملوا الإعضال: حدثني بعض أشياخنا عمن ذكره، مثل ما يقال من حدثك قال هيان بيان وروح تبحث عنه. نعم، لا يوجد لها إسناد. نعم، فأشياخه وأشياخ أشياخه مجهولون، وإما مسندة يعني وردت هكذا معضلة كما وردت مسندة ولكنها ضعيفة كما في رواية الخطيب التي سقتها في أول الرد، رواية الخطيب الطويلة دي، فإنها من طريق محمد بن يحيى الصولي المتوفى سنة 335 كما في تاريخ بغداد، وتوفي أحمد نصر سنة 231 بينهما فاوز، هذا توفي سنة 335 ليروي القصة، وأحمد نصر توفي في 231 الهجرة كما في المصدر السابق أي تاريخ بغداد الجزء الخامس صفحة 179، تاريخ بغداد الجزء الخامس صفحة 179. فبين وفاتيهما أكثر من 100 سنة، فكيف يروي عنها؟ هنا تنبيه لابد منه الإخوان كي نستفيد من التاريخ الذي نقرأه، وهذه أشياء مهمة جدا ينبغي للناس إذا قرأوا التاريخ أن يستفيدوا هذه الاستفادات الدعوية الجهادية التربوية التي تؤدب الشخص وتبين له بعض الأشياء التي تخفيه عنه الأيام أو لا تحنكه شبيبتها، إنما يحنكه الاطلاع على من سبقه لمثل أشياء تخفى عليه عواقبها، لأن النظرة الشبابية نظرة قاصرة. ولذلك جاء في وصف الخوارج أنهم حدثاء الأسنان، نعم حدثاء الأسنان صغار، وهذا أكثر حال من يفكر عند أرنبة أنفه، لا يفكر في عواقب الأمور. الشاب سبحان الله عظيم عنده من الهيج ومن العجلة ما يظن أنه في رمشة عين يجمع بعض الشباب حوله وأن فلان يستمع إليه وفلان يستمع إليه، انتهى الأمر وأنه قد وصل ما بقي إلا خطوة واحدة. كالذين يكتبون الآن في التواصل الاجتماعي تجدون يكتبون أشياء، نعرف أناسا من الشباب الصغار المغمورين حتى إن أسماءهم لا تعرف، إذا وجد بعض الناس يتواصلون معه يحسب أن جمهورا غفير وأن شعوبا معه، فيصبح يتكلم ويقول لابد أن تكون لي بصمة في التاريخ أو بصمة في الجهاد في الشام مثلا أو بصمة في العراق أو في كذا، حتى ولو لم يكن من من من, من هذين البلدين، ويتكلم بأشياء فوق مستواه وبأشياء خلاف الواقع متأثرا بالإعلام لا سيما الإعلام الحركي الإسلامي إن صح التعبير، وغالبا ما يكون هذا الإعلام مزودا فيه ومكذوبا فيه، لأن قوما يرون جواز الكذب للمصلحة، على الأسف يقولون تكذب للمصلحة الدعوية للدعوة الإسلامية، والإسلام غني عن أن ينصر بالكذب. إسلام ينتصر بنفسه بصفائه بإخلاصه، الإسلام ينتصر بمتابعة أهله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ينتصر بالحق ما ينتصر بالباطل، لأن أكبر رافد لنصرة الإسلام هو صلاح القلوب. ربنا عز وجل يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله أي نصيرك الله وحافظك الله ومن اتبعك، فوصفهم بوصفين، الأولى الاتباع والثانية أنهم مؤمنون، فوصفهم بالأصلين العظيمين خاص متابعة. وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف، تأملوا بين إيش؟ والأجسام، ليس الأجسام التي تجتمع ولا الأصوات التي يجمعها الناس هنا وهناك، أنت معنا ولا معهم أبدا. قال وليأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فالتأليف الأعظم والتجميع الأعظم تجميع القلوب على الحق، هذا هو الأمر الأول والعمدة العظمى، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الظاهرة، فالأمور الباطنة هي أحسن شيء لنصرة الإسلام ولبيان أن صاحب الشال حقيقة قد وصل. ولذلك كما سبق أن بينت لكم ما فسد من فسد من المنتمين إلى الدعوة الإسلامية إلى المعروف نهي عن المنكر حتى إلى الجهاد إلا بسبب الاعتناء بظاهر الإسلام دون باطنه، هذه المشكلة الكبرى، الاعتناء بظاهر الإسلام، إذا رأيتهم رجالا وإن خدعت بظواهرهم، وإذا فتشت وعشت معهم وعاشرتهم مليا أدركت أن الأمر إلى الأمر الباطني خراب، ما في شيء كبير يعني يجعل الناس ينتصرون. ولهذا تخلف النصر عن المسلمين طيلة هذا الزمن، وعشراسة عدوهم وخداعه ومكره وأخذه بكل الأسباب المهلكة، مع ذلك ما أهلكه الله وما نصر على الإيمان، لأن على الإيمان إلى الآن ليس على المستوى المطلوب. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا الفائدة التي أردت أن أصل إليها، أولا الحذر من تجميع الناس على غير ما يجمعهم عليه الدين الإسلامي. الدين يعني الإسلامي له طرق لجمع الناس، كصلاة الجماعة والعيدين والجمعة والحج وما إليها، هناك أشياء يقوم بها الناس جماعيا. فإن أحمد بن نصر رحمه الله كان قد جمع الناس على الأمر المعروف عن المنكر، وكان أصحابه يجتمعون إليه ليستعلم عما فعلوا في ذلك لا عن الخروج، فأدى إلى خروجهم مع أنه لم يكن من بنود بيعة، بيعة فقط خاصة بالمعروف عن المنكر. فإذا اجتمعوا يجتمعون للاستطلاع، ما الذي حصل، ما الذي إذا أين تقدمتم في الأمر عرفنا المنكر، فيبينون له. وهكذا يحصل لكل من يفتن بتنظيم كل شيء والمبالغة فيه، الذي يحصل التنظيم ويبالغ في التنظيم يحصل له مثل هذا. وأمر العامة إخواني في مثله لا ينضبط، لأنهم لا يقفون عند الحدود التي يعرفها أهل العلم ولا يتقيدون بها. هذا درس لنا، لأن كثيرا من المتكلفين بعض الناس عندهم كلفة زائدة، يتكلفون يحبون جمع الناس دائما وراء التجميع تجميع تجميع تجميع وكثرة التنظيم، أشياء لا مكلف بها. قد يكون هذا التنظيم خاصا بالسلطان وأتباعه ونوابه، لكنهم لحبهم التأثير في الناس وعدم قدرتهم ذاك التأثير إلا بالتجميع وجمع أعناقهم إليهم وآرائهم إليهم يجتهدون في التجميع والبيعة. إذن هؤلاء الآن بايعوا على شيء معروف ليس منكرا، أي توافقوا على الأمر بالمعروف نهى المنكر، لكن لماذا البيعة؟ لماذا البيعة؟ وإذا ذكرناه لكم في هذه المجالس مرارا، بيعة تحت بيعة هي من أخطر الأمور، كما عليه ولمستموه لا ولا شك عند الحركيين. الحركيون يبايعون وإن أخفوا ذلك على الناس، هذا معروف مشهور، وقاله كثير ممن كان معهم تنحى. البيعة عندهم مشهورة، ولذلك لما افتضحوا ذهبوا يتلمسون تسمية البيعة هذه بغير اسمها عند أهل العلم، يقول هذا فقط تنظيم إداري فقط حتى لا ينفلت الشباب وليتمكنوا من التعلم، مع أنهم الحقيقة هم لا هم لهم كبير في التعلم، إن علموا الناس فلأجل الجمهرة فقط، إن خطبوا يوم الجمعة كسبا للجمهرة أيضا، إن خرجوا هنا وهناك يعلمون يقيمون معارض الكتب ومحاضرات، كل ذلك من أجل التجميع. ولذلك محتوى المحاضرات لا يكون في تعليم الدين غالبا، يكون الأمور العامة وأكثرها يكون سياسيا. فهم إذن يتخذون أو يتوسلون بمثل هذه الاجتماعات لجمع الناس إلى حزبهم وتعريفهم بالبيعة إن كان فيهم من نبغ وظهر فيه الولاء الكامل للجماعة، فيطرحون عليه البيعة. فمبايعة الناس يبغى نحذر من هذا، تنظيم الناس تروح تنظم أهل حارتك على أمرهم نهي المنكر وتصبح أنت رئيسهم شعرت أو لم تشعر، والناس يدينونك بالولاء ويعظمونك تعظيما كبيرا، هذه مصيبة يا إخوان. غالبا ما أدى إلى مثل هذا الخروج غالبا، لأن الناس يصيبهم الغرور إذا شافوا التنظيم وزينه لهم الشيطان، في كل يوم يتقدمون ويحصل شيء من الخير يفرحون، بعد ذلك يلتفتون إلى العلماء ويدورون عليهم، وشوف العلماء ما عندهم تنظيم ولا ترتيب ولا هم للأمة، لا يهتمون بهموم الأمة، فقط جالسين في المساجد يعلمون يعلمون وانتهى. إلى متى؟ العلماء سلبيون ما عندهم إيجابية، هكذا يجينهم الشيطان. وبينهم وبينهم هم قد وصلوا حيث وقف العلماء، فيبدأ يرعون في العلماء حتى يجذبوا الشباب إليهم. فهذا الذي يحصل الآن في ديار المسلمين، وهذه المصيبة يا إخوان. فلا نحذر سيما الشباب من مثل هذا الأمر. عرفنا المنكر من مطالب هذا الدين، ولا بد من الاجتماع للعلم، الاجتماع للدعوة، الاجتماع للجمعة، للأعياد، هذا كله مطلوب. الاجتماع لحضور محاضرات للدورات العلمية هذا مطلوب، وفعله السلف، ما عندنا في ذلك شك. لكن كونك تجمع الناس وتحب أن تربط أعناقهم بحزبك عن طريق بيعة وما يشبهها، هذا هو الخطر، هذا هو الخطر. الأمر الثاني الحذر من عمل السر. نعم، الفائدة الثانية الحذر من عمل السر، فقد أدى إلى تأذي بنصر نفسه. أنا كان الناس يأتونه في البيت ليلا سرا، هو ما كان يريد خروج، لكن كثيرا أن الأمن يفهم ذلك، أنهم يخططون لأشياء عديدة الدولة فتجلب لك مفاسد. الحذر من عمل السر فقد أدى إلى تأذي بنصر نفسه، فأخذ بجريرة من كان يعمل معه في السر إلى أن تجاوزوا ما أسند إليهم. فتأمل، لأن العوام لا ينضبطون، يأتي معك عامي ويشتغل معك، فإذا أدخلته في هذه متاهة العمل السري، لو أنك وقفت عند حدود الشرع فهو يتجاوزها ويتهمك بأنك خفت وجبنت إلى آخره. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، أي دون عامة الناس، يتنحون في الكواليس، في الظلمات، في الأماكن المستخفية، قال فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوم يتناجون، أي فيما بينهم فقط في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه الدارمي واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم بإسناد صحيح. وهذه فائدة عظيمة يذكر أن هذا الخليفة الصالح رحمه الله تعالى. والعجب هذا الأثر الصحيح الإسناد من محقق سنة الدارمي، حيث ضعفه بدعوى الانقطاع بين الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز، ولم يحكي ذلك عن أحد مع أنه أدرك زمانه، ما حكى ذلك ولا نسب إلى أحد أنه نفى أن يكون الأوزاعي أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، فهو ادعى الانقطاع. وفي تهذيب الكمال المزي في المجلد 17 صفحة 315، مجلد 17 صفحة 315، فيه قال الأوزاعي: كنت محتلما في خلافة عمر بن عبد العزيز. إذا ما ضمنت الرواية عنه واردة، كون يروي يحكي شيء رأى، كان محتلما. العلماء يقولون الرواية قد تكون دون ذلك، الصحابة من حفظ مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، هو ابن كم يا إخوان؟ خمس سنين، عمر خمس سنين وروى ذلك واعتبرت روايته. فالعبرة بالضبط، وأحيانا قد يكون صغير يضبط ما يرويه ضبطا كاملا إلى أن يموت، وشيء حفظه وهو صغير جدا. فلذلك المحتلم يعني مضيت روايته واردة جدا. والعجيب أنه جاء في بعض الكتب التاريخية أنه كان معهم على هذا رجلان من ذوي السكر، سكرانين يعني، كان مع هؤلاء الذين أرادوا الخروج، كان يجتمع معهم رجلان قد ابتلوا بالسكر، وأن الناس كانوا تواطؤوا على الخروج في موعد واحد، يعني أولئك الذين اعتزلهم أحمد نصر وهم تمادوا في مكانه فيه وأرادوا الخروج وأخذوا لأنفسهم موعدا، اتفقوا على موعد يخرجون فيه على السلطان. تقول رواية: شرب الرجلان حتى سكرا ليلة قبل الموعد، يعني قبل موعد الخروج بليلة، شرب وسكر وخرج يضربان الطبول لتحريض الناس، لأنهم إذا أرادوا يخرجوا يضربون الطبول حتى يخرج الناس. فهؤلاء قبل الموعد ضربا الطبول لتحريض الناس فلم يخرج إليهما أحد، لأن الموعد ما حان بعد، لأنهما أخطأ في ليلة الخروج حتى فطن لهما عسكر الخليفة وأمسكوهما، يعني نادي على أنفسهما وجنيا على الناس، لأنه لما مسك سئل فأخبر بالأمر فأعانوا السلطان بحيث أرادوا الخروج عليه. وهذا دائما أيضا لفائدة أخرى تابعة لهذه، هذا يحصل كثيرا، جماعة الخروج يمشي معهم أهل السكر أهل المخدرات، نحن عرفناها في بلادنا في زمان كثير منهم، وكانوا يتكئون عليهم ويعتمدون عليهم لأنهم يعرفون أصحاب الجرائم ويعرفون فيهم الشجاعة، غالبا أصحاب الجرائم عندهم شجاعة مفرطة فيحتاجون إليهم، ثم هم في ظواهرهم في أحوالهم الخلقية السيئة يقولون السلطان لا يفتن لهم والشرطة لا تفتن لهم ولا تعبأ بهم، فكانوا يعتمدون عليهم في نقل الأخبار ونقل الأغراض وتمشية الأوامر وما إلى ذلك، كانوا يعتمدون عليهم كثيرا. وهذا موجود الآن حتى في ما يدعى اليوم بالجهاد في كثير من البلاد، إنما هذا الصنف من الناس، بل نعرف هذا الصنف من الناس وتتكلم معنا يأتيك ويراك في ظاهرك الإسلامي يقول: وين الجهاد؟ يقول: والله نحن لولا أن السلطان فاسد ما كنا نشرب. كل واحد يعني يمسح الموس في السلطان، حتى أصحاب المخدرات، لو أن السلطان صالح احنا ما كنا نأخذ المخدرات ولا نبيع ونشتري. يقول لك: يا أخي والله نحن مضطرون، نحن نحب الدين، نحن معكم جاهدوا، نريد دولة الإسلام. الإسلام تبدأ به هو، تعزره وتعاقبه، فهو هكذا عنده عاطفة إسلامية فتستغل. وغالبا ما هذا يؤدي إلى ما رأيتم ها هنا بالنسبة لقصة أحمد نصر المرأة الخزاعي، عفوا. قال الخارجي: العلماء الربانيون لا يرضون بالذل والهوان، بل هم الذين يواجهون الطواغيت ببسالة وشجاعة ويقومون في وجوههم دفاعا عن حقوق الشعوب، وهم ممتحنون بأمراء السوء حكام الباطل، والحرب بين الفريقين قائمة إلى قيام الساعة، فمنهم من عذب في ذات الله، ومنهم من قضى عمره في سجنهم، ومنهم من مات فيه، وهذه كرامة لهم لأنها ضريبة الصدع بالحق. خطبة كل هذا. وهؤلاء أئمة الإسلام، هكذا يقول، هؤلاء أئمة الإسلام ماتوا تحت وطأة المستبدين الظلمة، بدءا بالرسل الشجعان كإبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي واجه النمرود وهدد ملكه، وموسى صلى الله عليه وسلم مزق ملك فرعون، وانتهاءا بأبطال هذه الأمة أمثال بنصر فقد قتل قتلا سياسيا كما عذب أحمد بن حنبل للمواجهة السياسية التي كانت بينه وبين الخلفاء العباسيين، ومات ابن تيمية في سجن الطواغيت، ومن أجل ذلك كان العز بن عبد السلام يلقب بسلطان العلماء، فالسجن مدرسة يوسف صلى الله عليه وسلم، من لم يدخلها فليس بعالم. كلام يتردد على أقوالهم كثيرا. نعم، مدرسة يوسف يقولون السجن، ولذلك لا يعترفون بالعلماء الذين لم يسجنوا، وأنه لو قيل لهم سجن يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يسجد سائر الأنبياء فكيف ترون في الأمر؟ يبهتون ويجدون جوابا. نعم، كيف؟ كلام نقل مشيئة هذا؟ نعم. لا لا أنا نقلته من خطبهم. وإلا طبعا مثله موجود في كتبهم، موجود كثير مثل هذا. قال السني: لقد زعمت أن هؤلاء عاشوا يواجهون الحكام ويصارعونهم سياسيا، حتى شرف الله منهم من شرف بالشهادة في سبيله، ولم تأتي عليه بدليل. وأنا ذا أسوق لك الآيات التي نزلت في من سميت من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وتدبرها هل تجد فيها حديثا عن السياسة أو المواجهة السياسية. كل هذه الحكايات يريدون أن يبينوا للناس أنها قامت من أجل السياسة. قال الله سبحانه وتعالى في المحاجة بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم والنمرود: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله الذي قام الظالمين. يعني هذه المجادلة فيها كلام عن السياسة يا إخوان، كلام عن التوحيد الخالص، كلام عن الربوبية بعد، ما لا وجود فيها للحديث عن السياسة. وهم يكفي أن تكون المواجهة مع أحد الساسة كما قال فقط، ليقرروا بتحريف التفسير للقرآن أنها مواجهة سياسية، وهذه عليهم حق دمر. هؤلاء كلهم مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يواجه مواجهة عقدية في التوحيد الخالص لا علاقة للسياسة به. وما أمر أن نمرد أن يحكم بما أنزل الله وهو بعيد عن منال ذلك، بعيد عنه، إنما الكلام عن الربوبية. مع ذلك فيه من فسر التفسير السياسي منهم أبو العلاء مودودي مع الأسف، له كتابه المصطلحات الأربعة وله غير ذلك من الكتب، وقد سبق ذكرت لكم بأنه فسر الدين، قال الدين في حقيقته يقول هو الخلافة، هكذا يقول الدين والخلافة صلى الله عليه وسلم، تفسير سياسي للإسلام. فهنا أيضا عندهم يأتون بظاهر دون أن يدخلوا في التفصيل والتدقيق، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجه طاغوتا فيكفي هذا، وهذا غلط. هم هذا لا يفعلونه، ما نعلم أنهم ذهبوا إلى حكام فنصحهم بالتوحيد أبدا، ولو تكلموا عن حكام فمن بعيد مستخفين من جماهير في المساجد وغيرها، عند جماهير هذا الحاكم يحكم من أنزل الله، هذا الحاكم يستعيد ثروات الشعب، هذا الحاكم الكفار، هذا الحاكم كذا إلى آخره، فكل كلام عن بعد. وأما إذا مثلوا عند أولياء الأمور ما نعلم أحد منهم يذكرهم بالتوحيد ويحدث عن مظاهر الشرك في بلاده وأنه لا بد أن يتخلص منها وأن يدعو الناس للتوحيد، ما يتكلم عن هذا أبدا، لأنهم لا يهتمون بحق الله. ينبغي أن يفهم، لا يهتمون بحق الله، كلامهم السياسي اهتماما بحقوقهم هم. وإذا في أكثر الكلام ثروة البلاد، الأموال، السرقات، يتمتعون بالنساء وكذا، كل كلامهم حول أمور أخلاقية وأمور سياسية. وقال سبحانه وتعالى فيما دار بين موسى صلى الله عليه وسلم وفرعون: قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هل في هذا الخطاب يا إخواني وهذه المناقشات ذكر للصراع على السلطة أو مجادلة عن السياسة؟ هذه كلها مجادلة صرف عن التوحيد، وما رب العالم رب كذا إلى آخره، كل الكلام مجادلة عن التوحيد. أين هو أو أين هي المجادلة عن وجه السياسة؟ وأنا تعمدت هذا حتى أنبهكم على شيء، لأن هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، من تفسير الفاسد. كثيرا ما يسمع شبابنا في خطب نارية محرضة محركة يقولون واجه رسل الطواغيت، واليوم العلماء لا يوجهون الطواغيت. فهذه كلمة مجملة عامة ينبغي أن تحرر ويبين عوارها، لأن الرسل عليه الصلاة والسلام ما وجهوا الطواغيت كما تعلمون أنتم وجهة سياسية، إنما علموا الناس التوحيد، علموا الحكام التوحيد كما يعلمون الناس. أهمه الأكبر والأول هو التوحيد، بعد ذلك قد يكون كلام آخر، لكن هذا هو الذي الحقيق عليه المحك، وقامت دعواتهم على هذا. فإذا قرأت القرآن يقرأه كما هو، وظاهره يكفيك، ما تحتاج إلى التغوص في التفسير، ظاهره يكفيك. لكن هؤلاء يلعبون على عقول الناس. يوسف صلى الله عليه وسلم دخل السجن من أجل السياسة، نعم، شتم الملك العزيز من أجل السياسة. طيب إيش دخل مدرسة يوسف هم يتكلمون في السياسة ويدخلون السجون ويريد من الناس أن يكونوا كذلك، وإذا وجدوا شخصا يتكلم مع الحكام عن التوحيد، عن أخلاقيات، عن أمور من الدين صرفة، يضحكون عليه. فرجل ساذج لا يفهم معنى الحياة، ولا هو على مستوى تحديات العصر، ولا هو قادر أن يفهم أصول القوم السياسية، عندهم عبارات يفخمون بها خطاباتهم. يوسف عليه الصلاة والسلام لم يدخل السجن مصارعة العزيز على ملكه، إنما دخله لعفته عن الفاحشة كما يعلمه أولاد المسلمين فضلا عن غيرهم. ومن ذكرت من أئمة العلماء والعلماء لم يؤثر عن أحد منهم أنه خرج عن ولي أمره، وليس كل من دخل السجن منهم أو قتله أمير كان سببه السعي في الخروج عليه، كما بينته آنفا في قصة مقتل أحمد بن نصر الهزاعي رحمه الله، بل كلهم قد وطن نفسه على ترك الخروج على من سجنه أو قتله استسلاما للنصوص في ذلك، على الرغم من أنهم مظلومون. كل من فعل هذا، وكذلك ابن تيمية لم يمت في السجن لسعي الخروج على السلطان أبدا، وسيرته شهيرة عند ضربة العلم في كونه سجن لقضيتين هما مسألة شد الرحم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة طرق ثلاث. هذا الذي سجن من أجل ابن تيمية رحمه الله عليه، ما سجن سجنا سياسيا كما يريدون أن يمولوا. كم من كتب منهم حركين في سيرة ابن تيمية، وأعجبه أن واجه السلطان، يأتون فقط بمجمل الحال. ابن تيمية سجن لقضيتين فقهيتين، وإحداهما قد تكون عقدية فقهية، ألا وهي هل يجوز أن يشد المرء رحله يسافر من أجل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن تيمية رحمة الله عليه يرى عدم الجواز وينهى عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، لا يجوز السفر التعبدي للعبادة في مسجد في بقعة إلا هذه المساجد الثلاثة. أما من يقول أنا أسافر لأزور النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن تيمية رحمة الله عليه اتباعا للسلف الأول ينهى عن ذلك، بل قل أنا أسافر لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدخل زيارة قبره تبعا، فلا بأس بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا، كأن تزور مقبرة الموتى في ديرتك. أحيانا تذهب تزور لتذكر الموت ولتدعو لهم فيستفيدوا من دعائك، تستفيد أنت من حالهم لتقوية إيمانك، وكذلك يزار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. فلا تشد الرحال، من سافر إلى قبره شد الرحال دخل في بدعة، ما عرف هذا عن السلف، وكان مالك رحمه الله من أشد العلماء نهي عن ذلك. هذه واحدة. الثانية، كان ابن تيمية يعتبر أن من طلق امرأته ثلاث مرات بكلمة واحدة، نعم، يعتبرها واحدة، وله في ذلك دليل، والفقهاء في ذلك الوقت خالفوه وشنعوا به وناظروه و يعني أغاروا غيروا قلب الخليفة عليه حتى سجن ومات في السجن رحمه الله تعالى. فهذه مسائل ينبغي للناس أن يفقهوها وتوفي بقلعة دمشق كما هو معروف، توفي بها في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وحضر جمع كبير إلى القلعة وأذن لبعضهم في الدخول وغسل وصلي عليه بالقلعة. كذا جاء عن أحمد العمري المتوفى سنة 749، يعني كان من المعاصرين ذاك الوقت، في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأبصار قال: وآخر أمره أنه تكلم في مسألتي الزيارة والطلاق، فأخذ وسجن بقلعة دمشق في قاعة، فتوفي بها في 20 من ذي القعدة سنة 28 700. ولذلك فإن أطر النفس على ما سبق يتطلب قوة في الإخلاص لله، وإلا فإن الناس ينشطون عادة لمحاربة السلطان بغية مزاحمته على رتبته التي هو فيها، وكلما تذكروا ضياع حقوقهم المادية عنده تعلقوا بكل محارب له. دائما أذكر إخواني بهذه الفوائد، الناس يحصل لهم من الخروج بكل سهولة، بيع على شيء مباح ثم يتوسعون إلى ما ليس بمباح. قال: فإنك تزعم الاستدلال بالكتاب والسنة، فإذا سقط في يديك رجعت لتحكيم الرجال في دين الله عز وجل، فهل يفعل هذا من فهم معنى الحاكمية وكان صادقا في ذلك؟ ولو سلمنا بأن هذه الرجل الفاضل نعم يعد دليلا في مسائل الدين، فهل الإمام أحمد سجن لخروجه على السلطان؟ والجواب واضح مما سبق، ومما يوضح هذا بل يبين قيمة الإخلاص في قلوب أصحابه وعزته، أن الإمام أحمد رحمه الله امتحن من أجل أن يقول كلمة القرآن مخلوق، هكذا امتحنه السلطان، وهي كلمة كفر بإجماع السلف، وذكرنا لكم الناقل لهذا كالأجري في الشريعة وغيره، ذكروا إجماع السلف على أنها كلمة كفر محض مخرج من الملة، وكان يأبى ذلك حتى عذب وسجن وأهين إهانة عظيمة من قبل سلطانه. مع ذلك فقد كان يحرم الخروج عليه، بل لما أراد جماعة أن تخرج عليه أمر الناس بقتال الخارجين، يعني غاية الإخلاص رحمه الله عليه. جماعة الخرمية أرادوا أن يخرجوا على السلطان الذي عذبه، فأمر الإمام أحمد رحمه الله بالخروج إليه بقتالهم ومنعهم الخروج. فجاء في رواية حنبل بن إسحاق في كتابه محنة الإمام أحمد في صفحة 70، والخلال في السنة رقم الآثار 90 بسند صحيح، أن جماعة من الفقهاء أتوا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يحرضونه على الخروج على الخليفة، وجعلوا يصفون له ما وقع فيه من الدعوة لكلمة الكفر القرآن مخلوق، فقال لهم: فما تريدون؟ قالوا: نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، لسنا راضين بإمرة هذا الرجل. فنظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طعام، تأملوا أنكروا هذا الأمر بقلوبكم لأنه مخالف العقيدة الصحيحة، ولكن لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تخلعوا الرجل، ولا تشكوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يسرح من فاجر. حتى يستريح بر كان برا، فهو يستريح بالموت أو يسترح من فاجر، أن يموت هذا الفاجر أي الحاكم والوالي وولاة الفجار يموتون بصبركم تنالون ذلك. قال حنبل: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل رحمه الله عليه بعدما مضوا، يعني بعدما خرج أولئك الفقهاء الذين أرادوا الخروج، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا، قال أبي أنا عبد الله هذا عندك صواب يعني الخروج؟ قال لا، هذا خلاف الآثار. شو كلام العلماء الأثريين حقيقة، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضربك فاصبر وإن فاصبر، فأمر قال فأمر بالصبر. انتهى كلامه. تأملوا بارك الله فيكم هذا النفس النوراني وهذه المتابعة المحضة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيان حظ النفس في الانتقام لها. يا إخوان اليوم واحد يأخذ صفعة يروح يقول هذا كفر ظاهرا وباطنا طول وعرض، الصفعة يأخذها من قبل الشرطة فيكفر الحاكم من أجل شخصه هو، يدخل يأخذ شيخه للسجن بسبب تعبئة جماهيرية اشتغل فيها لأجل خروج ومظاهرة، مباشرة كفر الرئيس الفلاني لأنه يسجن الدعاة إلى الله مباشرة. أودع علماء سجنوا وحصل ما حصل، مع ذلك ما كفروهم لمثل هذه التصرفات، مع أن الإمام أحمد رحمة الله عليه دعي للكفر الأكبر، ليس من أجل كلام حول بعض المسائل الخلقية مسائل مالية وما شبه ذلك، دعي للكفر الأكبر وسجن وضرب بسبب إباحة الطعن على صفة من صفات الله عز وجل. فأين هي المواجهة السياسية هنا؟ وأين هي رائحة الخروج على السلطان؟ فأين مثل هذا الإخلاص عند هؤلاء الأوباش الحركيين الذين يتشدقون بتحكيم الشريعة ثم هم يتحركون بغير نصوص الشريعة وينتصرون لأنفسهم لأنهم ضائقة ويتظاهرون بالغيرة على الدين؟ وإنما تصدق الغيرة على الدين بالتزام نصوصه والوقوف عند حدوده. وسيرة الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا مثال حي لمن كان له قلب حي حقيقة ينظر في هذا. كم سمعنا وكم سمعت من حركيين هذا همهم، أين مات الإمام أحمد؟ أين عاش الإمام أحمد؟ كيف كانت سيرته؟ دخل السجن من يدخل، دخل السجن، عذب من يعذب، عذب. أين علماء البلد؟ مباشرة مقارنة. الإمام أحمد رحمه الله وقف في وجه السلطان من أجل التوحيد، وأنتم لا تحفلون بالتوحيد ولا تعظمونه. وإذا تكلمتم عن التوحيد فتوحيد الحاكمية لغاية في نفوسكم، لمآرب سياسية في نفوسكم فقط. والعجب العجاب أن الإمام أحمد رحمه الله في الوقت الذي كان ينهى عن الخروج على الأئمة كان يحرض على القتال الخارجين عليه، هذا الذي سبقا ذكرته لكم. فقد روى الخلال في كتابه السنة بأسانيد يصحح بعضها بعضا، منها رواية حسين الصائغ حيث قال لما كان أمر بابك أي الخرمي الذي خرج على بني العباس جعل أبو عبد الله أي أحمد بن حنبل يحرض على الخروج إليه. تأمل خروج إلى من؟ إلى هذا الخرمي ليقاتل. وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد ولي البصرة يحرض عن الخروج إلى بابك، يعني حتى المسؤولين يكتب لهم يقول فلان الذي يخرج علي أن يخرج عليكم فقاتلوه. هذا لو فعله أحد علماء اليوم لقالوا جاسوس مباشرة، لقالوا فيه جاسوس، يعني واحد يريد أن يرفع رؤوسكم ويكرمكم بقتال هذا الطاغية وأنتم تكتبون إلى أمنه وجنده اتجهوا لفلان وقاتلوه. وعجب العجاب أن باب الخرمي هذا خرج على المأمون المعتصم وهما اللذان امتحنا الإمام أحمد امتحانا شديدا وعذباه عذاب النكرة، فلم يمنعه انتصاره لنفسه من الانقياد للحق لأنه لا مهرب يوجد الحق من تحقق الكتاب والسنة. فتدبر نهيه عن الخروج على من دعاه للكفر وسخر سلطانه للدفاع عنه وعذبه فيه، ولما ظهر أن يخرج عليه لم يستكف أن يكون واحدا من الرعية بل محرضا على القتال الخارج الذي عذبوه لذوي السلطان. فتدبروا هذا بارك الله فيكم تدركوا عزة الإخلاص والأمر لله. هذه شبهة الخامسة والخمسون بالنسبة لي ما يدعى من خروج أحمد الخزاعي رحمة الله عليه عن فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن العمل السري لا يجوز أصلا، لأنه هو الآن ما دعا للبيع، أليس كان عمله سرا؟ رأينا أثر عمر بن عبد العزيز، أنا أعيش في دولة مسلمة مهما كان فيها من المخالفات. العمل السري لا وجه له. النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته السرية في مكة لما كان يعيش مع مشركين، هذا الذي لا يفهمه الحركيون، عندهم السرية إلى الآن، إلى الآن يعيشون في دول مسلمة السرية السرية. لماذا السرية؟ ثم يستدلون ببيت الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان يجتمع فيه المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه دولة كافرة مشركة وتعذب المسلمين وتأمرهم بالشرك وتنهاهم عن التوحيد، أما تعيش تحت دولة مسلمة فلأي غرض الإسراف؟ فالآن ما بايعوه على الأمر ونهى عن المنكر في ظاهر الحال ما في بس، لكن انظروا إلى ما أدى، لأن هذه البيعة تتطلب منك أولا ما هي بيعة بدعية، ما كان أهل العلماء يعرفون سوى بيعتين، بيعة عامة للسلطان، بيعة خاصة في السفر، ما يعرفون بيعة ثالثة. كل البيعات المدعاة تعطى يسمونها بغير اسمها، بيعة دعوية، بيعة تنظيمية، بيعة عملية في شركة مثلا إدارة، كل هذا الحقيقة بيعات مبتدعة ما تجوز شرعا، ما نعرف عليها دليل. البيعات النصوص في البيعة ما ذكرت شيئا من ذلك، سوى بيعة السلطان أو البيعة تكون بيعة انتقالية ما تثبت، هي بيعة السفر مدة السفر فقط. مع ذلك البيعة التي تكون في السفر لا تكون خارجة عن البيعة العظمى بل تحتها. لذلك إذا رأيت الرجلين يتناجيان دون السلطان فاعلم أنهما على تأسيس إيش؟ ضلالة، كلمة عبد العزيز رحمة الله عليه، يحتاجون إلى مثل هذا. لكن خليك واضحا بينا، دعوتك بينا، ما عندك إصرار، ما عندك بيع، ما عندك استخفاء، تدعو إلى الله، تمشي وتجي وتروح، ما تخلي الأمن يتحفظون عليك، يبحثون يسألون من هؤلاء الذين يجتمعون، خليك في المسجد بين الناس تعلم، تبذل العلم، من جاءك ليبايعك، من جاءك ليتخذك رئيسا أو رأسا، قل لا تعلم ذلك. هذا خلاف الإخلاص أولا، مدعاة للرياء، وخلاف السنة. ما عرفت لكم هذا؟ سمعتم شيخ عثيمين بيع واحد؟ شيخ عثيمين لو فعل هكذا كل الدنيا تجي. سمعتم شيخ الألباني رحمه الله بيع أحدا أو بيع واحد؟ لماذا نعتزي إليه ولا نتأسى به في الحق؟ ما عندهم شيء من هذا. إيش عندهم؟ العلم ما كان قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين، ما عندهم شيء زائد يعلمون الناس يمشون.